بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قوله باب كيف القضاء. قال أبو داود رحمه الله: باب كيف القضاء. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. فبيذكر في هذه المسألة كيف القضاء، كيف بيقضي ذلك القاضي في المسألة أو في أي منازعة أو خصومة بين طرفين، وأن القاضي لابد أن يستمع لكلا الطرفين، ولابد أن يتمهل في الاستماع لكل طرف من طرفي هذه المنازعة أو هذه الخصومة. ولذلك قال: فإذا جلس بين يديك الخصمان. قلنا في مسألة حل نزاع أو الحكم في نزاع أو في خصومة، يبقى لابد من حضور أطراف الخصومة، لابد من حضور أطراف الخصومة. وكما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقضين حتى تسمع. قلنا لا يسارع ولا يبادر بإطلاق الحكم أو الحكم في هذه المسألة حتى يسمع من الآخر كما سمعت من الأول. قلنا لأنه في بعض الأحيان أن الأول قد يكون لسن أو قد يكون عنده بيان في المسألة ألحن بحجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول قد يتغير حال القاضي عندما يستمع إلى ذلك الكلام، فقد يتحامل على الطرف الثاني، فقد يتحامل على الطرف الثاني فلا يعطيه الفرصة في عرض هذه المشكلة أو في الكلام في تلك الخصومة. فلذلك قال: فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. وكما قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض القضاء على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكأنه اعتذر لحداثة السن، وأنه قد اعتذر لحداثة السن. قلنا طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه معلوم بعلمه في الكتاب والسنة ومعرفته بالأحكام، ولكن نقول أن القاضي أيضا له تجارب، يعني ليكون من أصحاب الخبرة وأن يكون له أيضا تجارب. فكأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: أنا حديث السن، أيوة الحال أني صغير العمر، قليل التجارب، قليل التجارب. وكما ذكرنا أن في مسألة المفتي لابد أن يكون له دراية بأحوال الناس، لابد أن يكون له دراية بأحوال الناس. قلنا لأن البعض قد يتلاعب في كلامه أو في عرضه للفتية، فهو يكون له دراية بأحوال الناس وأيضا ألعيب الناس. قال: ولا علم لي بالقضاء، لم يرد بذلك نفي العلم، إنما أراد به أنه لم يجرب سماع المرافعة بين الخصوم. يبقى قال: ولا علم لي بالقضاء، يبقى نقول مش معنى الكلام عدم معرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأحكام الكتاب والسنة، ولكن نقول لا علم له بالقضاء، إن هو يفصل في النزاع والخصومة بين الأطراف، وبالتالي كما ذكر ولم يرد به نفي العلم مطلقا، إنما أراد به أنه لم يجرب سماع المرافعة بين الخصوم وكيفية رفع كلام كل واحد من الخصمين، وكذلك مكر الخصوم، مكر الخصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، إن الله تعالى سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فعلى ذلك يبقى كانت هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فإذا جلس ثم بين له كيف قضى. قال فإذا جلس بين يديك الخصمان. كما بينا أن الخصوم لابد أن تجلس, لابد أن تجلس أمام القاضي أو أمام الحاكم ليحكم في هذه المسألة. ثم قال لا تقضي, لا تسارع بالقضاء حتى تستمع إلى كلا الطرفين. قال والحديث دليل على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة بجميعه. يبقى يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل طرف من أطراف الخصومة والاستفصال ما استفصال ما لديه والإحاطة بجميعه. يبقى لو كان في أي جزئية غير مفهومة أو يحتاج القاضي إلى استفسار أكثر فعند ذلك يقوم بطرح الأسئلة قلنا حتى يقوم بتجميع كل ما يستند إليه في حكمه. لذلك قال الشوكاني رحمه الله فإذا قضى قبل السماع أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم عند ذلك قبول هذا الحكم. قلت هو القاضي والحاكم حيفصل في المسألة, ولكن نقول إن لم يعطيك الفرصة في الاستماع وحكم بناء على مقولة الأول فحكمه مردود غير مقبول, حكمه غير ملزم عند ذلك. وإن لأنه لابد من إعطاء الفرصة كاملة لكل طرف من أطراف الخصومة. قال بل يتوجع عليه نقضه ويعيد على وجه الصحة أو يعيده حاكم آخر. يبقى لابد للإنسان يسمع للقضية ويسمع نقول الخصومة تماما, وإن كان بيحتاج إلى أي نوع من أنواع الاستفصال أو الاستفسار فعلى ذلك يقوم بطرح الأسئلة حتى يقوم بتجميع المعلومات الكافية ويحيط بكل جوانب القضية أو كل جوانب النزاع. ثم بعد ذلك يتروى وبعد ذلك يبدأ في الحكم, يبدأ في ذكر الحكم المتعلق بهذه القضية. أذكر لكم يعني في مسألة يعني نقول كيف نحكم مثلا في مثل هذه المسائل. قلنا على الرغم أنه هو يعني المسألة وكأنها واضحة أن ذلك الرجل تعدى مثلا على تلك المرأة كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها. قل عكرمة رحمه الله أن رفاعة طلق امرأة فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرذي, تزوج عبد الرحمن بن الزبير القرذي. قالت عائشة علي خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. يبقى زوجة رفاعة القرذي رفاعة طلقة الطلقة الثالثة وبالتالي ما طبعا لا تعود إلى زوجها الأول إلا إن تزوجت بآخر, فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فطلقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرذي. فأتت إلى عائشة عليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها, يعني نقول ده أثر الضرب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا, قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات. شكي يعني ده ضرب جديد. فقالت لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال ده لو تشوف أثر الضرب في بدنها ده أشد خضرة من ثوبها. يبقى نتخيل كده يعني المنظر ان طبعا ضرب شديد جدا لدرجة ان هو اثر في جلد هذه المرأة. يبقى نقول والله كده في زرقان في اغدرار اي صورة من هذه الصور كأثر لهذا الضرب الشديد, هذا أثر للضرب الشديد. قال وسمع قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمع عبد الرحمن بن الزبير القرذي أن هذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها. بتتكلم تقول يا ترى إيه اللي حمله على كده, إيه اللي حمله عجزه, كأن بتقول عجزه إن هو أن يجمعها فحمله على ضربها. ولذلك تقول والله ما لي إليه من ذنب, يعني ما تقولش حاجة. قالت وإلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، أخذت هدبة من ثوبها، يعني بتقول أنه هو ليس له في النساء، ليس له في النساء، زي ما الإنسان بيلبس كده حاجة يعني لها شراشيب، فهي مسكت كده نقول طرف الخمار، يعني هو حاله كده، حاله كده بتكن أنه هو إيه يعني لا انتصاب لعضو ولا انتشار أساسا، يعني لا يستطيع أن يجامع. فبتقول والله يعني أنا ما عملتوش حاجة، فيش ذنب ارتكبته، لكن ده نقول بيغطي عجزه بهذا الأمر، بيغطي عجزه بهذا الأمر، ونقول يبقى كأن غيظ انتابه كده وقام بضربه هذا الضرب الشديد حتى أثر في جلدها كما تبين عائشة رضي الله عنها. فقال كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز، تريد رفاعة، هي في الحقيقة يعني عايزة تطلق عشان تعود لزوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك قال على ذلك لن تصلحي له، قال لن تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأمصر معه ابنين له، كان جايب أبناءه معاه، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، هي بتقول أنه ملوش في النساء، طب هو ده أولاده شبيهة به تماما، هو أشبه الغراب بالغراب، فمن أين هؤلاء؟ شوف الزعم هو. يبقى لو إحنا أساسا قلنا يعني أول ما هجلنا حالة زي كده إحنا طبعا يعني فيش كلام، يعني فيش كلام، تقول والله عاجز وعاجزه بيحاول يخفيف هذا الضرب، وضرب شديد جدا مؤلم تماما يعني. وبالتالي تقول والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، أخذت هدبة من ثوبها تكني أنه ليس له لي. فنتخيل ذلك الأمر، يبقى لو إحنا حكمنا طبعا ده أمر واضح وبين. وعائشة طبعا كما قالت والنساء ينصر بعضهن بعضا، يعني لذلك قالت ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، يعني النساء ضعيفة وعجزة، يعني الرجال نقول يعني طغيان وبغي شديد، طغيان وبغي شديد. فعلى ذلك يبقى دايما لابد من الإنصاف. استمع إلى الطرف الثاني قبل والله ما أنت أساسا تقوم بإطلاق الحكم في المسألة بناء على ما رأيت أو سمعت، فانظر كده إلى المسألة وقضاء بيتحتم عليك أنك أنت تسمع للأطراف، تسمع بوعي وتسمع، ونقول أنك أنت تدقق وتحيط بالمسألة تماما، تحيط بالمسألة تماما، ثم يتريث وتروى في إطلاق ذلك الحكم. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في قضاء القاضي إذا أخطأ. قال في قضاء القاضي إذا أخطأ، قال في رواية عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه. قال فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. بيذكر هنا في قضاء القاضي إذا أخطأ، في قضاء القاضي إذا أخطأ، والمقصود بالخطأ هنا يعني نقول هو حكم بناء على ما قدم من أدلة، فحكمه بظاهر الأدلة صحيح، حكمه بظاهر الأدلة صحيح، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعرف يعني يتكلم في المشكلة بتاعته ويقدمها بصورة جيدة، بصورة جيدة. ممكن يكون ده صاحب باطل بس ألحن، إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إنسان عنده حسن الكلام، حسن ترتيب الكلام، يعني نقول المنطق بتاعه منطق قوي جدا، يعني منطق نقول يعني هذا المنطق لما بيقدمه منطق نقول يعني إقناعي، يقنع الإنسان إنه فعلا صاحب حق وصاحب قضية، صاحب حق وصاحب قضية. لذلك قال إنما أنا بشر، أنا بشر، وبالتالي أنت غير مطالب بأن تنقب بما كان في قلوب الناس. إحنا لما بنيجي نحكم بنحكم بالظاهرة. ولذلك تكلمنا قبل ذلك لما أتى ذلك رجل وكان يخاصم الآخر في ماله، قال لك بينة؟ قال لا. قال إذا ليس لك إلا يمينه. قال الرجل فاجر يحلف، قال ليس لك إلا ذلك. يبقى ده أدي الحكم، حدود القاضي وحدود الحاكم في المسألة. لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، ولكن هيحكم أساسا من خلال ما يقدم من بينات المدعي على البينة. نقول المدعي عليه يبقى عليه اليمين إلا ما يكون هناك بينة للمدعي، يبقى دي قضية مفصول فيها. يبقى لذلك لما يتقدم المدعي بهذه القضية أول أمر بيفعله القاضي بيسأل المدعي عليه، يبقى يا ترى بيقر بذلك أم لا؟ إن لم يقر هنطلب من المدعي كده البينة، إن لم يجد بينة يبقى ننتقل المدعي عليه، يبقى اليمين على من أنكر، يبقى اليمين على من ليس لك إلا ذلك. ليس لك، قال الرجل فاجر يحلف، قال ليس لك إلا ذلك. يبقى أنت والله في بينة على هذه الدعوة أم ليس هناك بينة؟ فيش بينة، يبقى لك أنت أساسا يمينه. ولذلك قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجاتي من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه. يبقى عشان كده نقول والله فلان ده أفتى بفتوى خاطئة، فتوى خاطئة، فعلى ذلك نقول يعني إيه الأمر اللي عرض أساسا، يعني إيه الأمر اللي عرض؟ لأن دي فتوى، يبقى أنت هتصف حال ومن خلال ذلك الأمر هيكون الفتوى، هيكون الفتوى. يعني كان في مرة مسألة من مسائل إن رجل طلق المرأة طلقة ثالثة، فلما أتى قلنا هذه الطلقة الثالثة بانت منك بينونة كبرى، ثم كده بعد ذلك عاد إلى المرأة وقال لقد أفتى لي فلان، يعني شيخ من الشيوخ رحمة الله عليه، قال أفتى لي بأنها لم تطلق. طب أنت قلت له إيه؟ أنت قلت له إيه؟ فعلى ذلك نقول دي أساسا أمور ثوابت، يعني دي ثوابت. الرجل قال مراتي أنت طالق، خلاص ده طلاق، ده طلاق. وبالتالي ماذا قلت له لما ذهب إليه؟ قال له أنه كان سكران، قال له أنه كان سكران ما كانش في وعيه تماما. فهو لما أفتلك أفتلك بناء على الكلام، ما نقولش إزاي ده أفتله، ده حلله المرأة إزاي. يعني في بعض الأحيان أنت بتنطلق كده تقول إزاي حلله المرأة، دي طلقة ثابتة عليه. هو قال إيه؟ عرض الكلام. لما بنيجي بتفتي، بتفتي أساسا بناء على الكلام الذي طرح أمامك. يبقى إحنا بنفتي على الكلام الذي طرح، على حسب والله طرح ذلك المستفتي بتكون هذه الفتوى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو مما أسمع منهم. ثم كان التنبيه والتحذير، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا قال فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. قال في الإمام الشوكاني رحمه الله يجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا، يعني عن في القضية وأظهر احتجاجا حتى يخيل أنه محق وفي الحقيقة مبطل، والأظهر أن معناه أبلغ كما ورد أحسن إرادة للكلام. يبقى منطق الإقناع كده، في واحد عنده منطق، عنده ترتيب في الكلام، حسن الكلام عنده، وفي إنسان يكون صاحب حق لكن لا يستطيع أن يعبر عن مسألته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. يبقى اشفعوا تؤجروا، نقول السائل يأتي ويقوم بطرح المسألة، عسى ان هو اساسا لا يقوى على طرح المسألة بصورة صحيحة، ما عندوش كده حسن كلام، ما عندوش حسن ترتيب الكلام في الجملة. فعلى ذلك اشفعوا تؤجروا، من كان يعلم حاجة هذا الرجل قام بطرحه شفاعة. يبقى شفاعته كلها ان هو يقول الله ده مسألته كذا وكذا وكذا، نقول بالترتيب وحسن طبعا إرادة الكلام. قال الإمام الخطيب رحمه الله فيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر، وأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه متى أخطأ في حكمه فقضى كان ذلك في الظاهر، فأما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماض. يبقى من فرع بين أمرين، هو نقول هو ده أدى الذي عليه الحاكم كده، نقول من الفقه وجوب الحكم بالظاهر. يبقى نحكم، إحنا بنحكم بالظاهر، لم نؤمر أن ننقب على ما كان في بقلوب الناس. قال أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يبقى إنسان كده نقول ادعى هذا المال، ادعى ان هو يعني اقرض فلانا مبلغ من المال، نقول ليس له عنده بينه، عنده ليس عنده بينة. يبقى ترى الثاني نقول الله نطلب يمينه أقسم بالله عز وجل، فعلى ذلك حكمنا أن المال له. يبقى ده حكم الظاهر، حكم الظاهر، لأننا حدودك حاكم هنحكم في المسألة أن والله ده عليه اليمين في الحالة دي، لكن لما حكمنا له بالمال مش معنى كده المال بقى حلال، يبقى على أصل حرم ذلك المال، يبقى هو حلال في الحكم الظاهري بالنسبة لنا، لكن في باطن الأمر ده بالضبط كده زي الإنسان لما ينطق الشهادتين، نطق الشهادتين يبقى حكمنا له إيه بالإسلام، هو مسلم عند الله عز وجل أم لا؟ نقول والله على حسب اعتقاد القلب، فإن اعتقد ذلك كان مسلما عند ربه سبحانه وتعالى، وإلا على ذلك لا ينتفع بهذه بالنطق بشهادتين قلنا في الآخرة كما انتفع بها في الدنيا، إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. يبقى احنا بنقبل عنه، بنقبل منه لما نطق شهادتين قلنا هذا مسلم، نقول ده مسلم، يبقى ده هذا الحكم الظاهر هو. طب في الباطن الأمر هو مسلم ولا لا؟ يبقى ده نقول أنا لم أؤمر أن أنقب على ما كان في قلوبهم، إن اعتقد ذلك الأمر يبقى نقول انضم إلى هذا النطق بشهادتين اعتقاد القلب، يبقى ده مسلم عند ربه سبحانه وتعالى ينتفع بالنطق بشهادتين عند ربه سبحانه وتعالى، إن لم يكن ذلك يبقى لو انتفع بها في الدنيا لا ينتفع بها في الآخرة لعدم وجود اعتقاد القلب في فيما قال أو في نطق بالشهادتين. وبالتالي أنه متى أخطأ في حكمه، يبقى الخطأ ده يبقى ما نقول كنتيجة أنه هو حكمه في الظاهر صحيح، ولكن الخطأ لأن نقول حكم الحاكم يبقى لا يغير الباطن، لا يغير الباطن حتى لو يعني كان الحكم في ظاهره صحيحا، ولكن لو كان هو أساسا نقول إن هو إن هذا المدعى عليه يعني أقسم إن ده مال وإحنا دفعنا له المال، يبقى ده حكم كده في الظاهر صحيح، إحنا الله اتبعنا الوسائل المفروضة فحكم في الظاهر صحيح، لكن هذا الحكم لا يغير يعني باطن الأمر، لا يغير حقيقته، ولذلك حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يبقى لا يحل حراما يبقى ده أصل المال حرام على فلان، وبالتالي حكم الحاكم يقول لك الحاكم حكم لي في المسألة، هو حكم نقول بناء أن أنا لي حدود أحكم بها، فأنا حكمت في المسألة فيش بينة يبقى في يمين، يبقى ده حدودي أنا كحاكم، ففي الظاهر الحكم صحيح لكن في باطن الحكم خطأ، أدي معنى الكلام، وأنه متى أخطأ في حكمه فقد كان ذلك في الظاهر، فأما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماضي. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد جميع علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطن ولا يحل حراما، فإذا شهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك، ولو شهد عليه بقتل لم يحل عليه قتله مع علمه بكذب الشهود ولا أخذ الدية منه، ولو شهد أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذب هذه البينة أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. يبقى نقول جم شهود كده وشاهدوا يبقى أن هذا الرجل فعلا طلق هذه المرأة، طلق المرأة، فالحاكم هيحكم، يبقى الحاكم هيحكم. يبقى احنا دايما نقول ان قول الرجل في مسألة الطلاق، لكن المرأة لما ترفع شكوى ان زوجها طلقها واتت بشهود الحاكم يطلق عليه، الحاكم في الحالة دي يطلق عليه، يبقى ده طلاق ثابت. نقول الشهود دول اساسا يعني نقول معدول في الظاهر، لكن توطأوا على ذلك الأمر، توطأوا دون أن نعلم، فحكم القاضي بناء على هذا الأمر، يبقى فيه بينة وشهود شاهدوا أن هذا الرجل طلق هذه المرأة، فقضى الحاكم بالطلاق، قضى الحاكم بالطلاق. فعلى ذلك نقول يبقى لو هذه المرأة ما زالت زوجة للأول لأنه لم يطلقها، ما زالت زوجة للأول لم يطلقها، فإن تزوجت وهي تعلم ذلك الأمر وإن ده أساسا زور فده زنا، هذا زنا، وبالتالي نقول من علم بحقيقة الأمر لا يجوز أن تزوج هذه المرأة، لأنه مع أن طبعا هنا الحكم معاها هو إن هي فعلا امرأة مطلقة، امرأة مطلقة انقضت العدة، نقول لا ده كله أساسا هذا كلام خطأ، قلنا بناء على أن حكم القاضي كان بناء على شهود وبينة، والبينة شهدت بذلك ولكن شهدت بالباطل والكذب والزور، فلذلك قال وشهد أنه طلق امرأته لم يحل يحل من علم بكذب هذه البينة أن يتزوج بعد حكم القاضي بالطلاق. قال أبو حنيفة يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقد يحل النكاح المذكورة، وهذا مخالف للحديث الصحيح والإجماع من قبل. يبقى ده كلام أبو حنيفة رحمه الله. قال إذا دعت المرأة زوجها الطلاق وشهد لها شاهدان به فقضى الحاكم بالتفرقة بينهما، وقعت الفرقة فيما بينها وبين الله عز وجل، إن كان شاهدان يزور وجاز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها. ولكن طبعا ده كلام مردود مخالف للحديث الصحيح وللإجماع، ده كلام مخالف تماما، وبالتالي لا يعمل بهذا الأمر. ونقدرش نقول والله ده خلاف، لا، ده أساسا خلاف مردود، فلا عبرة ولا قيمة لذلك الأمر، لا عبرة ولا قيمة لذلك الأمر، ده مخالف للنص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما نيجي نقوله في مسألة الولي، قلنا في مسألة الولي يبقى أبو حنيفة رحمه الله قال جاز للمرأة السيب أن تزوج نفسها، نقول السيب أولى بنفسها من وليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بقى جاز للسيب أن تزوج نفسها. نقول لا، ده أساسا الكلام ده لما ذكرته الأحناف، لكن عندنا الرواية الصحيحة الصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل. وبالتالي نقول والله ده في خلاف المسألة، فيش خلاف، لا ده خلاف غير معتبر، يبقى ده خلاف غير معتبر، يبقى خلاف غير معتبر احنا مش هنعتبر الخلاف ده خالص. كان المسألة قول واحد لا يحل للمرأة أن تزوج بغير ولي سواء كانت بكرا أو سيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم السيب حق بنفسها، نقول الكلام ده أي أن السيب رضاها لابد أن يكون صريحا، رضاها لابد أن يكون صريحا. إذن قلنا البكر بالسكوت، قد يكون بالسكوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للسيب إذنها لازم يكون صريح موافق عليه أو غير موافقة على ذلك الزوج. لكن أقول تسكت، لا، هي خلاص مجال السكوت بالنسبة لها الإذن إن هو بالسكوت ده للبكر، أما السيب لا، فالسيب حق بنفسها من وليها، يبقى معنى الكلام إن هي لابد أن تعلن ذلك الرضا صراحة، يبقى ده معنى الكلام أنه ما فيش تعارض، ويبقى لا نكاح إلا بولي، يبقى ده حكم المسألة. يبقى لما نيجي نقول والله الأحناف خالفوا في ذلك وقالوا جاز للمرأة السيب أن تزوج نفسها وأن تباشر ذلك العقد، لا تباشر عقود البيع، نقول ده كل كلام مردود بالنص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما نقولش المسألة فيها خلاف بقى. يبقى مش لأن مش كل خلاف بيعتبر. هنا نفس القضية لما ذكر كده، قال إذا ادعت المرأة زوجها الطلاق وشهد لها شاهدان به فقضى الحاكم بالتفرقة بينهما، وقال وقعت الفرقة فيما بينها وبين الله عز وجل، نقول لا، وقعت الفرقة في الظاهر كده، ولكن في الحقيقة هي ما زالت زوجة للأول، قلنا بنص الصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك أيضا الصنعاني رحمه الله الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به المحكوم له ما حكم له به على غيره إذا كان ما ادعاه باطلا في نفس الأمر، وما أقام الشهادة كذبا، وأما الحاكم فيجوز له الحكم بما ظهر له والإلزام به، تخليص المحكوم عليه لما حكم به لو امتنع وينفذ حكمه ظاهرا، يبقى الحاكم كده يجوز له الحكم ما ظهر له والإلزام به، لما حكم بكده عنده السلطان للتنفيذ، عنده السلطان للتنفيذ. يبقى نقول يبقى كان في تنازع في مسألة ما، ونقول ان الطرف الثاني هو المبطل ولكن حجته كانت قوية فحكم له الحاكم، يبقى الحكم ده بينفذه، يبقى الحكم ده ينفذه، قلنا لان القاضي عنده سلطان فبينفذ ذلك الحكم، قلنا يبقى ده لان حكم الظاهر حكم صحيح بناء على نقول البينة أو بناء على الإقرار وغير ذلك من الأمور، يبقى ده حكم القاضي، يبقى ده حكم صحيح في الظاهر، لكن في الحقيقة حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ده يبقى فيما بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. قال أما الحاكم يجوز الحكم الظاهر هو الإلزام به تخليص المحكوم عليه لما حكم به لو امتنع وينفذ حكمه ظاهرا، قال ولكنه لا يحل به الحرام إذا كان المدعي مبطلا وشهادته كاذبة، وإلى هذا جمهور، وقلنا خالف أبو حنيفة رحمه الله، وقال واستدل أبو حنيفة أصر لا يقوم بها دليل، وطبعا بقياس لا يقوى على مقاومة النص، يبقى لنا حدود إحنا لا نتعداها، والنص طبعا بيقدم، وأي شيء بيخالف النص فده شيء كله مردود، ولا عبرة أساسا بقياس في مقابلة نص، قلنا لأن القياس أساسا كان دليل أدلة الأحكام، لكن لا طبعا إن عارض النص فالنص هو اللي يقدم، النص هو اللي يقدم، يبقى نقول لا اجتهاد مع نص كما نقول، يبقى ما فيش رأي ولا قياس، احنا ما نحتاجش للقياس لأن نص المسألة صريح، نص المسألة صريح، فلا نحتاج لأي نوع من أنواع القياس في المسألة. قلنا لأن النص إلا كان القياس موافق للنصوص، قلنا والله المسألة دي مبناها على أو دليلها النص من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، وكذلك القياس، القياس موافق يبقى كأن دليل بنعدد به يعني ذلك الحكم، لكن لو أتى كدليل مخالف للنص يبقى حينحى ذلك القياس تماما، لأنه لا قياس مع نص ولا اجتهاد مع نص. ثم ذكر رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعوهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فبكى رجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، يعني ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا قال فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النهر، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحلى. يبقى المسألة أساسا بيتنزعوا في ميراث، نزعوا في ميراث. قال لم تكن لهما بينة إلا دعوهما، يبقى نقول يبقى كانت الدعوة فيها هم بيتنزعوا ذلك الميراث وما فيش أساسا بينة، يعني ما فيش بينة في ذلك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا بشر تختصم إلي لعل بعضكم أن يكون ألحم بحجتي، فمن إذا قضى بهذا القضاء فإياك أن تأخذ حق أخيك وإلا حيبقى دي اقتطع لك قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، يعني خلاص بيتنازل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما، كل واحد يتنازل. شوف الصحابة رضي الله عنهم يعني التقوى والورع، يبقى نقول إن الصحابة رضي الله عنهم يعني كان ده سمت غالب على الصحابة وتعظيم النصوص، يعني تعظيم النصوص، وبالتالي نقول يضحون بالدنيا ولكن لا يضحي بأمر الآخرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما قال فاقتسما. طبعا يبقى ده كله كان بيدعي الأول، طب هو حق مين؟ فكل واحد قال أنا تنازل عن هذا الشيء، تنازل لأخي، فقلتم كده مفيش بينة، طب ماذا يفعل؟ فقال فاقتسما وتوخيا الحق. حاولوا أن احنا كده يعني نقتسم بقى المال، ثم استهما ثم تحل، دي أساسا يعني هذه ليست فتوى ولكن هذا قال العلماء من طريق الورع والتقوى، طريق الورع والتقوى. ما هو نقول المال ده بتعمين مش عارفين، هم أساسا نقول غابت عنهم المسائل، فعلى ذلك نقول لهم الله خلاص قسموا المال ده نصفين ما بينكم، قسموا المال نصفين وبعد كده اقتسم ثم استهم ثم تحلى، كل واحد يسامح الآخر بقى، كل واحد يسامح الآخر. دي زي مثلا أسالة شركة، والشركة دي مضت بقى زمن طويل جدا، مضت زمن طويل وكل واحد مش فاكر، أنا طبعا ليا جزء كبير من رأس المال بس أنا مش فاكر، ونقول الطرف الثاني خلاص نسى تماما، يعني نقول سنوات طويلة بدأوا برأس مال ضئيل ونقول بعد ذلك نقول يا ترى ده كان نصيبه قد إيه، نسوا إن أنا كنت مشارك بالنصف بالربع بالسدس، نسى الكلام ده هو. يبقى نقول كل طرف نسى، يبقى مفيش بينة أساسا نقول نصيب كل واحد قد إيه، حصة كل واحد قد إيه. ففي الحالة دي نقول لهم الله خلاص حل المسألة اختصم كده، يبقى في نوع من أنواع الرضا والتسامح ما بيننا، رضا والتسامح دي مش فتوى أساسا لكن ده طريق حل المشكلة، يعني ده هيبقى طريق حل المشكلة. يبقى نقول إنه توخي الحق، يعني نحاول إن إحنا أساسا يعني نكون أقرب ما نكون للحق، فعشان كده نقول لهم اقتسموا المال واستهم كده، وعلى ذلك نقول وتحلم، يبقى كل واحد يسامح الآخر لو كان هناك خطأ في المسألة، لو كان هناك خطأ في المسألة. يبقى دي كلها نصيحة وعظة، يبقى فين الحكم هنا؟ يبقى هو ده طريق حل المسألة، يبقى طريق حل إيه هذه المسألة، وده من باب الورع والتقوى، لا من باب الحكومة ولا الفتوى. ولذلك قال اقترع لتعيين الحصتين وقع التنازع بينكما، يظهر أي قسمين وقع في نصيب كل واحد منهما، وليأخذ كل واحد منهما ما تخرج القرعة من القسمة. وقال توخى الحق أي اقصد الحق فيما تصنعانه فيما تصنعان من القسمة. يبقى ده حدود طبعا هذه المسألة. كذلك أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختصمان في مجلس أشياء قد درست، فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. يبقى ده نقول زي نصيحة إرشاد عشان نحل هذه النزاع وتلك الخصومة. قلنا لأن طبعا يعني مش حيبقى هذه المسألة هتقوم إزاي أو هتحل إزاي. فلذلك ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه وقاله على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. قال إنما هو منا الظن والتكلف. قال إنما إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. قال يبقى في ذلك قال إشارة إلى قول الله تعالى تحكم بين الناس بما أراك الله، وإنما هو أي الرأي التكلف مشقة في استخراج ذلك الظن. قال ابن القيم رحمه الله مراد عمر بن الخطاب قول الله عز وجل إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلم يكن لها رأي غير ما أرى الله إياه، وأما ما رأى غيره فظن وتكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، ولما كان يجتهد في مسألة لو كان فيها خطأ بينزل الوحي عليه، بينزل الوحي زي مسألة أسرى بدر. يبقى أسرى بدر يبقى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل فيه حكم في تلك المسألة، وبعد كده لو كان يعني الحق بغير ذلك بتنزل الآية لتبين وتوضح ذلك الأمر. عشان كده عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا. ليه بقى؟ يبقى نقول أن الله يريه، بيجي الآيات بتنزل إما بتؤيد ذلك الأمر، وإما أنه عشان لو كان هناك خطأ فبيصوب ذلك الشيء بيصوب. لكن إحنا لو حكمنا اجتهدنا في مسألة، يبقى لو كان في اجتهاد في هذه المسألة نقول طبعا الاجتهاد مش هيكون مبنى كده على رأي الإنسان المجرد، ولكن ده الاجتهاد ده معناه يعني في تدقيق النظر في نصوص الكتاب والسنة لكي نأتي بالمسائل القريبة أو الشبيهة من نصوص الكتاب والسنة بهذه المسألة. ده معنى طبعا الرأي عندنا، ده معنى الرأي، لكن مش الرأي كده أنا أرى كذا. بترى الكلام ده منين؟ جيب الكلام ده منين؟ بتراه يقول لك والله اجتهدت برأيي. فين الرأي اللي انت بتجتهد به؟ ده الاجتهاد ده او الرأي ده معناه ان انا مفيش نص، يبقى انا اساسا بننظر في النصوص كده الكتاب والسنة او نقول المسألة التي اجمعت عليها الامة فلم نجد حكم لهذه المسألة، وبالتالي ببدأ ادقق النظر اقرب النصوص الى ذلك، اشبه القضايا بهذا الامر، اشبه الاحكام بهذا الامر. يبقى هو ده الاجتهاد. لكن مش معنى الاجتهاد ان انا والله بنحي كتاب السنة او معرفتي بكتاب السنة ضئيلة فبجتهد على ما عندي من النصوص، والما ممكن يبقى فيه نصوص انت مش عارفها هي حكم للمسألة. فالاجتهاد ده ما يجيش نتيجة ان انا والله عارف بعض احكام او نصوص الكتاب والسنة وبالتالي انا مش لاقي يعني حكم المسألة ده في النصوص اللي عرفها وبالتالي بحكم برأي. يقول لك لا ده كده مش هو ده المقصود بالرأي، مش هو ده المقصود، مقصود بالرأي يبقى أنا ببص كده عالم بنصوص الكتاب والسنة، وبالتالي أيضا يعني نقول أقوال أو إجماع الأمة في المسألة أجمعت عليها، وبالتالي أفراغنا وسع تماما. فلم نجد، نبدأ بقى بننظر كده إيه أقرب النصوص إلى هذه المسألة، إيه أقرب الأحكام إلى هذه المسألة. يبقى ده أساس الآدي الاجتهاد بالرأي. فأنا والله ده يعني غالب جهدنا، يبقى ده غالب جهدنا في المسألة يبقى عشان كده عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال وقال وإنما هو منا الظن والتكلف. يبقى ده مبنى على ايه؟ الظن. لكن ده غالب الظن ان هي المساله هيحكم فيها بهذه الصوره. ادي معنى كلام عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وليس معناه هو الراي المجرد البعيد عن النظر او تدقيق النظر في نصوص الكتاب والسنه. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر، وباب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي، ونرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.